كيف بتكون بتفرق ما بين الفاميليال وما بين النورمال سيستم شنو هيك فيش كويس حدثنا على الكوز اليوم سيمبتوم صاير كومبليكيشن تريتمنت تعالي للسيمبتوم قال لك والله السبلكسيشن النظر فيه بيكون ناقص علاش بيكون ناقص على خاطر والله بيصير لي مايوبيا وشو بيصير لي ثاني استيغماتيزم حاضر تو بقول لك علاش نبي هيك يعني نبي نشرح حياة دقيقة واحدة من السيمبتوم بتاع الكاتراكتيني اوكليير ديبلوميا واحدة او المين كومبلين بتاع الايريتو دياليسيز اللي هو السيبريشن اوف ايرس روت يونيكولير ديبلوميا لما تبي تديري بريفرال ايريدكتوم اللي شكلها زي المتلة تديرها في الساعة 12 باش ما تصليش يونيكولير شيني ديبلوميا السبلاكسيشن ممكن يدير لي يوني اوكليير شيني ديبلوميا لكن يا حضيري في شرط شنو هو الشرط؟ The edge of the lens cross shiny pupil. باش تفهم الجملة هي تعالي نرسمها تحت بعض. هذا اللي تشبح فيه الأبحر هذا مني الأيس. واللي رسمه معصب الأحمر هو هيك هذه الإدجة هي. شوفوا معي هنا لما جيت تشبح هنا تلت أرباع اللين أو تلت أرباع البيبل ما فصلتش لينز والربع الأخير فضل فيه لينز. حتصيب بلوبي هنا؟ لا. تعالي لهنا. تلت ارباع البيوبل فاستا لينز والربع الاخير فاستا لينز لا بتصير دبلوبيا هنا لا امتى السبلكسيشن يدير يوني اوكليال دبلوبيا لما كروس البيوبل شو معناها كروس البيوبل معناها نص البيوبل فاستا لينز والنص الثاني ما فاستاش لينز نشوف معك مش هذا تو الايرس بالطريقه هي بالشكل هو مش قلنا امس معز قال لك لما تشبح الحاشيه بتاع اللينز وتشبح اللينز هيك بالطريقه هي وتشبح الحاشيه بتاعتها معناها اللينز تبتر وتتحرك تتحرك بقى وما دامها قاعد تشبح فيها فصل بيبل شو بتسميه؟ سبلكسيشن قال لك يا دكتور قال لك والله واحده من السيمبتوم بتاع السبلكسيشن اليوني اوكليير ديبلوبيا شو معناها اليوني اوكليير ديبلوبيا؟ معناها الشخص بعين واحده يشبح الحاجه شنو؟ اثنين امتى السبلكسيشن يدير اليوني اوكليير ديبلوبيا؟ قال لك لما الايدج بتاع اللينز الحاشيه هي بتاع اللينز كروس البيوبل شو معناها كروس البيوبل؟ معناها تقسم نصين كيف؟ تو نص هو فاستا لينز ولا ما فاستاش؟ فاستا والنص هذا فاستا لينز لا هنا حتصير دبلوبيا وتو نقول لك علاش بترش بحنا الرسمه هي هنا ثلث ارباع البيوبل فاستا لينز والربع الاخير فاستا لينز لا حتصير لي دبلوبيا لا تعال هنا ربع البيوبل فاستا لينز والتلت ارباع فاستا لينز هنا لا حتصير دبلوبيا لا باش تصيري تفهميني تعالي اشبح الرسمه اللي بوريها لك معزه هنا شوف معي كلكم يا رب شوف معي تول الرسمات ما هي نبدو هذا تبتدي بس شوف لي الرسمة يا هذا مني هو هذا مني هذا مني الايدج بتاع الايدج بتاع اللينز وهذا اللينز بقى دقيقة نص البيوبل هنا شو فسطة لينز النص الثاني فسطة لينز لا قالك لما نص البيوبل فسطة لينز والنص الثاني ما فسطاش لينز معناها هذا شو بيصير هنا شو بيشكيلي المريض يوني اوكي يا شني بلوك تعالي بنوريك الصورة تاني شوف معايا هنا اهي نبدو هذا مين هو هذا مين هو بيوب هذه مين هي هذه الحاشية تعال تلت ارباع البيوب شو فسطة لينز والربع الفاضل يا عبد الباري فسطة لينز لا حتصير دبلوبيا هنا يوني يوكلي دبلوبيا لا فهمنا طب بتجيني بتقول لي علاش ولا تعال انا اقول لك علاش شوفوا معي هنا طب والكلام هو مش حتفهم قيمته الا لما نوريك السلايد نبدو بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكورنيا هذا بالشكل هو هذا مين هو هذا الايرس هذه بالشكل هو السكليرا واللي بديرها مقطعه هنا هذه مين هي الريتم كويس دكتور نورمالي هذا السيلياري بادي وهذا السيلياري بادي هادو الزنيون هادو الزنيون وين موجودة هنا؟ اللينز علاش اللينز شكلها باي كونفكس هيك مربوطة بشي دي الزنيون تعال الحير ترى تخيل الزنيولة هي اللي فوق تقطعت شو بيصير للينز هي؟ اللينسة هي ما كله متقطع هيك، اللينسة هي بتنزل لقطة لأنها قاعدة شادة لقطة، حجمها بيزيد ولا بينقص؟ حجمها يا دكتورة حيح علي حيح. في الاكوموديشن لما قريتهولك لما الزنيول رتخو شو صار للينس؟ قعدت زي ما هي ولا كبرت؟ كبرت. ترى تخيل الزنيول من فوق هي تتقطع، اللينس من فوق تولي حره، شو بيصير لي حجمها؟ يزيد. المنظر ده بيولي هيك يا احمد. شو بيصير للينس اللي كانت موجوده هيك بالطريقه هي؟ بتنزل لقطه وحجمها شني؟ بيكبر. ترى دقيقه تو تعالوا جاي كلكم هنا. لو معز ده خط هيك بالشكل هو. البيوبل مقسوم، كيف مقسوم البيوبل؟ تو الضي اللي بيخش هنا بيخطم على الكورنيا، قديش قوتها هنا؟ 40. بيخطم هنا في لينس. لا دقيقة، لما معز امس قال لك قوة العين تنقص، الصورة اللي طايحة على الرتنا تقرب ولا تبعد؟ تبعد، معناها هو بتطيح ولا الرتنا، معناها شنو عندي هنا؟ المتروبي. الضي اللي بيخطم على الجهة هذه بيخطم على الكورنيا بس، معناها الصورة هو بتطيح ولا الرتنا، تعال جاي. الضي في الجهة هذه بيخطم على الكورنيا قوتها 42، بعدين بيخطم على مين هنا؟ على اللينز. نورمال قديش قوتها اللينس؟ 18. لكن حجمها هنا زاد ولا نقص؟ زاد. ومعز عطي قاعده، اي حاجه تزيد في حجم اللينس قوه اللينس بتزيد ولا بتنقص؟ تزيد. بقى دقيقه بدل 18 ممكن تولي 24، 24 و42 تطلع اكثر من 60 ولا؟ ما دامها اكثر من 60 الصوره اللي عرتنا بتضرب ولا بتبعد؟ بتضرب. معلش شو بيصير لي؟ ايوه الصوره هي بتطيحها هنا. قديش عندي صورة توا؟ صورة واحدة ولا زوز؟ واحدة؟ واحدة؟ قدام الرتنا، معناها قديش بتشبه صورة انت توا؟ صورتين، فهمتوا توا قصة اليوني اوكليال شيني؟ دبلور. ترى دقيقة، شوفوا معي الصورة نسولك لما هو. واتس يور دايجنوستس؟ لينس اوف لاكسيشن، سكت. وات از ذا مين كومبلين اوف ذيس بيشنت؟ عليها لانه هو كروس شني بيوبل. What is the most common cause? Trauma. If this condition, this condition, this person is tall, thin, and have congenital heart disease. شو بتقول؟ هارت شني سندروم. صح عليك. بقى المريض هو الشخص هو. هل الشخص هذا عنده يونيكلر ديبلوبيا؟ اي ولا لا؟ لا. علاش؟ لان اللينس خيرها مش كروس البيوبل، مش جايه شني في النص. وصلت الرساله؟ باه. ترى دقيقه السمبتوم الاولى شنو هي؟ ديفكتيف فيجن. شو معناها ديفكتيف فيجن؟ معناها النظر كويس ولا ناقص؟ ناقص. علاش؟ لان المريض شنو عنده؟ عنده مايوبيا وعنده حتى شني؟ هايبرمتروبيا. حق دقيقه شو معنى كلمه استجماتيزم؟ الضي تروح في نقطة واحدة ولا عندك نقاط؟ دكتورة شوف معي هذه اللينسك واللقطة شادة بزنيول من فوق، شو شادة بزنيول؟ لما الزنيول اللي من فوق يتقطعوا لينس شو بيصير لها؟ ما عادش تقعد تعبت هيك، تنزل لقطة وتكبر، شوفها تنزل لقطة وتكبر، وسين يصير لها؟ تصير لها زي اللفة هي، ريتو اللفة هي يسموا فيها تلتنج، ريتو اللينس هي لما تلف هيك الضي ما عادش يطيح في نقطة واحدة، شو بيصير لها؟ ينشردع، يطيح في عدة نقاط، شو بيصير لي؟ استجماتيزم. معناها السبلكسيشن الرفراكتيف ايرورالين شني؟ كلهم خيرهم، شبحتهم، مايوبيا، وهيبرمتروبيا، شنو عندها تاني؟ استجماتيزم. وصلت الرسالة، لكن من توا، شنو هي المين كومبلين؟ يوني اوكليير شني؟ دبلوري. دكتورة، أي مرض في العيون، اسمه شولفيتايتس ديزيز مثلا، ما فيش منها الكلام هذا، باهي شولفيتايتس ديزيز، تمام؟ جيتي لقيتي في المرضى هو 40 سمبتوم وواحدة من الـ40 دبلوبيا، وجاك الدكتور وقال لك شنو المين كومبلين بتاع المرضى هو؟ ما دام في دبلوبيا خذ الدبلوبيا وحطها هي شني؟ مين كومبلين. وصلت الرسالة؟ تو دقيقة قديش عندي مرض المين كومبلين بتاع اليوني اوكليير دبلوبيا؟ المين كومبلين حاجتين، لا يريدوا دايليسيس وشن تاني؟ سبلكسيشن. تعال جاي ما كملتش، هادو شني؟ السمبتوم. ايه حتى الكاتراك، لكن الكاتراك شنو هي المين كومبلين؟ جراديول فيلس اسوفيشن. تعال جاي نبدو. بسم الله الرحمن الرحيم. تو انتم صدقتوني في الرسمه الاولى ولا كمل صدقني؟ قولي لي دكتوره الايرس هو الايرس هذا ما زال فيه ورا حاجه؟ في حاجه هنا شو بيصير لعبيه بتفكر ولا بيوخر؟ بيوخر كويس. اللينسة دي قاعدة في حجمها الطبيعي ولا تفقد؟ تفقد. ما دامها تفقد شو بتدل الايرس اللي قدامها؟ بتدفع قدام. شو بتسميها الانتيريور تشامبر؟ دقيقة. زمان لما كانت طبيعية بالشكل هو سميتها نورمال ديبت، ولما كانت كبيرة شو سميتها؟ ديب، ولما كانت صغيرة هلبة صغيرة هلبة شو سميتها؟ شالو. دقيقة، الجهة هذه ديب والجهة هذه خيرها شالو، شو بتسماها؟ نص ديب نص شالو؟ لا، لما تكون عندي جهة واسعة وجهة ضيقة يعني ديب وشالو في نفس الوقت نسموا فيها irregular debt. صار معاها الانتيريور تشامبر قديش عندي؟ خلاص تميت. قديش عندي debt؟ عندي أربعة، يا normal يا deep يا شنو يا شنين يا irregular. وبالفعل لما تجيني الصايل الانتيريور تشامبر irregular شنين debt، جهات واسعة وجهات شنين صغيرة. تعال جاي تعال من بداية الكورس لحد تو اعطيتك زوز اسباب ان الايرس ما يكونش ثابت يتحرك ايريدودينيسيس الهايبر ماتيور كاتاركت. وشو ثاني؟ افات. قولي لي دكتوره زمان اللينس ثابته ولا تتحرك؟ اللينس ثابته لانها مشدوده من فوق ومن تحت شنو؟ زنيون. تو اللينس الزنيون من فوق مقطوعه وثابته رطب زنيون، تمام؟ اللينس مش حتكون ثابته بتتحرك، شو بيصير لها دكتور؟ تبدا تقدم وتوخر تقدم وتوخر. لما اللينس تبدا تتحرك نسموا فيها فاكو دينيسيس. فاكو لينس، دينيسيس معناها خيرها تقعد تتحرك. تعال يا سايح ركز معاي، مش تو هذا اللينس هكي لما بتوخر التالي هنا توخر هيك التالي شو بيصير للايرس؟ هو يوخر. فهي لما بتقدم قدام هيك شو بيصير للايرس؟ بيقدم. بدقيقة لما هي توخر هو بيوخر، هي بتقدم هو بيقدم، الايرس تبتر يتحرك. هيك علاش تلقيني شو كاتب لك؟ تلقيني كاتب لك ايريدو شيني دينيس، معناها الانتيريور تشامبر في السبلكسيشن الريجولار ديب. اللينس تبتر تتحرك، الحركة بتاع اللينس عندها مصطلح شو اسمه؟ فاكو دينيس. بقى لما اللينس تتحرك لما بتوخر الايرس بيوخر، لما هي بتقدم الايرس بيقدم، معناها الايرس ثابت ولا يتحرك؟ يتحرك، معناها نسموها ايريدو دينيس. قديش عندي حاجه دي لايريدو دينيس؟ ثلاثة، هايبر ماتيور كاتاركت، افاكيا، سبلكسيشن. تعال للكومبليكيشن. تعال يا الحياة تعال. قول لي شو تعرف السبلكسيشن؟ هو بارشل سبيسمنت. قولوا لي دكتورة معاذ لينز من نقطة ثابت مليح ومن فوق الزنيون مقطعة، لو معزة هو تو ما دام من نقطة ثابت ومن فوق متحرك هذا سبلكسيشن ولا ديستروكيشن؟ سبلكسيشن. لو معز حصل ضربة قوية بونية على عينه شو بيصير للزنيون اللي نقطة؟ تتقطع. فلما تتقطع لينز تبعت مكانها ولا بتتقلع؟ بتتقلع، معناها السبلكسيشن واحدة من الكومبليكيشن بتاعها شو بيتحول؟ ديستروكيشن. أول كومبليكيشن كومبليتشني ديستروكيشن. رقم اثنين اللي قاري شرحت الكلام هو دكتور خذينا حاجه اسمها كومبليكيتد كاتاركت، والكومبليكيتد كاتاركت هي نتيجه لوكال ديزيز يا سيستميك ديزيز. اللوكال ديزيز لنا باختصار هارت ريت جاب كل الكل كيراتايتس الاي انتروكولار تيومر ال لينس ديسبليسمنت. اي شخص عنده لينس ديسبليسمنت سبلكسيشن ولا ديسلوكيشن شو ممكن يصير له؟ كاتاركت. رقم ثلاثة قولي لي تعالي جاي، لما اللينس هي تقعد تتحرك ايو ايو ايو ايو، لما توخر وتقدم تضرب في مني الايرس. الايرس هذا لما يحصل تروما شو بيصير حصله؟ انفلاميشن. شو بنسميه؟ ايريدو شيني سايكلايتس. ايريدو سايكلايتس معناها يوفيايتس ولا؟ ما دام يوفيايتس بدي رساله وش بتكتب؟ لوكوك. وصلت الرساله الحكايه خيرها طبعا بعض. ديري رقم خمسة وديري رقم ستة. رقم خمسة يوني اوكيولر ديبلوبيا. اليوني اوكيولر ديبلوبيا هي تعتبر سيمتوم وشو تعتبر تاني؟ كومبليكيشن. رقم ستة اكتبي بيوبيلاري بلوكوما. شرحها ما تشبحليش. قلت لك دقيقة قاعدة رقم واحد يوفيايتس دي رسام وشو تاني؟ بلوكوما. وشرحتها. ثاني قاعدة، أي حاجة تسكر البيوبل شو بدي لي؟ نقاط. ترى ذكريني في لينز كانت تنتفخ تتعبى بالمية وش تسكر بيوبل؟ شو اسمها اللينز هيا؟ اندوزت. وش اسمها الجلوكوما؟ فاغمورفك جلوكوما. تعال شوف معايا هنا كل سايح هذا الايس وهذا الايس وهذه الحمرة هنا، هذه خيرها اللينز. مرات يا سايح شنو يصير؟ اللينز هي شنو يصير لها؟ تخش وتعلق وين؟ تخش وتعلق وين؟ في البيوبل. لما تخش وتعلق في البيوبل بالشكل هو، لما تخش وتعلق في البيوبل على اساس انا رسمتها لك هيك، ما زال الاكوس هيومرس يقدر يطلع؟ لا، الطريق خيرها مسكره. من مسكرها؟ اللينز. شو بيصير الاكوس هيومرس؟ يتجمع يتجمع يتجمع. شو بيصير الضغط عليه؟ بيزيد. اي حاجه تسكر البيوبل دير سهم. شو بتكتب؟ جلوكوما. وشنو يسموا فيها الجلوكوما؟ بيوبل يعني بلوك جلوكوما، يعني جلوكوما نتيجه ان البيوبل خيرها مسكر. ومن يسكرها في الحاله هي سبلكسيشن، اللي هي شنو؟ اللينز. التريتمنت كلام سهل. رقم واحد، بالله يديني قبل رقم واحد، اف نو كومبليكيشن. بالله قبل رقم واحد اكتب الجمله هي، لو ما فيش الكومبليكيشن. قديش عندي كومبليكيشن انا؟ سته. لو السته هذو مش موجودات، كوركت الريفراكتيف ايرور، صلح الاستجماتيزم. وش الثاني؟ ايوه. اف دير اني كومبليكيشن، خشي ركز يا عاصم، لو في واحدة من الستة هما، خش ونحي اللينس يا عاصم. بل لما تنحي اللينس يا عاصم، أكيد شو بتحط يا عاصم؟ أيوة. بقى دقيقة، أنت لما نحيت اللينس ما زال تقدر تحطها في الكبسولة بال؟ لا. وين تقدر تحطها؟ يا في الأنتيريور تشامبر، يا في الصف سلكس إكسيرشني إكسيرش. كويس. باي باي سبلكسيشن. تعال معايا هنا، شوف معايا السلايد توا، نبدأ بالرسمة. هي الصورة هي الأولى على ما أعتقد، هذه الرسمة شرحنا عليها ياسر. شوف معي، هذا الأبر ليد، هذا اللور ليد، سكليرا، مرشة، كورنيا، هذا مني آيرس، هذا بيوبل. هذه الحاشية بتاع اللينز، ما دام نشبح في الحاشية بتاع اللينز فصل البيوبل، هذه شو اسمها؟ سبلكسيشن. شوف الأسئلة هذه ممكن يسألك فيها وكلكم تعرفوها. What's your diagnosis؟ سبلكسيشن. What's the most common cause؟ روما. What is the main complaint of this person؟ لو تعال جاك المريض هو، شوف هيك فصل السلايد يكتب لك، يقول لك هذه حالة سبلكسيشن، والمريض هو يشكي من يوني اوكليير ديبلوبيا، واتس يور مانجمنت؟ شو بتديري؟ ريموف شني اللينز، واكتب بحدا ريموف اللينز اند اي او ال شني امبلانتيشن. وين بدنا نزرعها الاي او ال لما نحي اللينز؟ يا انتيريور تشامبر، يا سب سالكس، يا شني؟ سكليرا فيكسيشن. توا معز بعد ما كمل لك السبلكسيشن بيخش عليه حاجه مفروض اشرح نصها، اللي هي ديسلوكيشن اوف شني؟ اوف لينز. تعالوا معي، شو معناها كلمه ديسلوكيشن اوف لينز؟ كومبليت ديسبليسمنت اوف شني؟ اوف لينز. معناها اللينز تتقلع من مكانها مره واحده يا ابو شغلان. امس معز غادر رسم لك رسمه. الديسلوكيشن عندها ثلاثة أنواع. لو اللينز تحركت من مكانها وطاحت في الأنتيريور تشامبر، شو اسمها؟ أنتيريور ديسلوكيشن. لو اللينز هي طاحت في الفيتريوس، شو اسمها؟ أنتيريور ديسلوكيشن. ولو اللينز هذه علقت ما بين الكونجكتايفا والسكليرا، صاب شني؟ كونجكتايفا. تعال معايا هنا ونبدو مع بعض. دكتور معز ما قال لك حاجة، في مرض مهم، شنو هو تعريفه؟ الكوزز، كيف نظبطه؟ كيف نعالجه؟ الديسلوكيشن اوف لينز هو كومبليت ديسبليسمنت اوف لينز، لينز تتقلع من مكانها. فشو الاسباب بتاعها؟ نفس اسباب شني؟ سبلكسيشن. فعلى دقيقه شو الموست كومن كوز؟ تراب. نبدو، قديش عندي نوع؟ واحد اثنين ثلاثه. النوع الاول اسمه انتيريور ديسلوكيشن واللينز وين طايحه؟ انتيريور تشامبر. بوستيريور ديسلوكيشن واللينز وين طايحه؟ فيتريس. سب كونجكتايفال ديسلوكيشن، اللينز عالقه ما بين شني وشني؟ كونجكتايفا. وش الثاني؟ سكليرا. ما بين كونجكتايفا وسكليرا. صح. تعالوا جاي هنا. لانتيريور ديسلوكيشن قال لك والله اللينس تبان كانها قطرة زيت. اللي ما تخيلهاش. تعال معنا، هذا الكورنيا، هذا الايس، واللينس المفروض تجي هنا ولا اللينس تو وين جايه؟ هنا. معناها وين جايه؟ في الانتيريور شاور. صح. شنو الكومبليكيشن لما اللينس تجي في الانتيريور شاور؟ نبدو بالله واحده واحده. As in subluxation. شو معناها as in subluxation؟ معناها نفس الكلام شنو؟ لو. صح. لكن معزه هنا زايد لك واحد وزايد لك رقم اثنين، بنزيدها تو. قولي لي دكتوره، اللينس هي في حجم ثبتتها هنا، مش اي او ال راه لينس. اللينس لما تجي هنا في حجم ثبتتها؟ لا. معناها اللينس هذه ثابته ولا تتحرك؟ تتحرك. ترى تخيلوني هنا اللينس. اللينس شو بيصير لها؟ تقعد تخبط في الايرس من التالي، وتقعد تخبط في مين قدام؟ كورني. دقيقة، الطبقة هي طبقة هي شو اسمها؟ إيدوتيليوم. لما اللينس تقعد تخبط في الكورنيا، تخبط في الكورنيا، تخبط في الكورنيا، تضرب في الاندوتيليوم. لما الاندوتيليوم يصير له دمج، مازال بيخدم؟ لا. ولما ما عادش يخدم، المي اللي بتخش للكورنيا مازال بتطلع؟ لا. معناها شو بيصير لي؟ هو ماشي قديم. بتصير في السبلكسيشن هذه؟ لا. رقم اثنين، بتصير حاجة اكتبها اسمها جلوكوما ان فيرسس. شو معنى انفيرسس؟ عكسية. جلوكوما جلوكوما، انفيرسس بالعكس بالمقلوب. قولي لي كيف؟ بقول لك تعال هنا شوف معي كورنيا، هذه الكورنيا، هذا الايرس، وهذا اللينس. قول لي الحين في كاتركت اسمها الانتوميسنت كاتركت. شنو يصير في هذا الانتوميسنت؟ المية تخش لمني؟ للينس. واللينس خيرها تنتفخ، ولما تنتفخ شو بتسكر؟ بيوبل. بقى لو انا سالتك دكتوره سؤال، عاده اللينس لما بتسكر البيوبل تسكر من التالي ولا من قدام؟ من التالي. ولما تسكر شو بتصير لي؟ لوكوما. تعرفوا ليش اللي صار؟ اللي صار ان اللينس لما جت قدام شو تسكرت؟ بيوبل. صح. ما زال لك وسيمس يقدر يطلع؟ لا. شو بيصير ضغط العين؟ بزيد. شو بتسماها؟ جلوكوما. لكن دقيقة، اللينس هنا سكرت البيوبل من التالي ولا من قدام؟ قدام. ما دامها من قدام بالعكس يسموها فيها جلوكوما شيني؟ انفيرس. كلمة انفيرسس عكسيا معناها عادة اللينس تسكر في البيوبل من التالي، لكن المرة هذه سكرتها شيني؟ من قدام. جلوكوما انفيرسس كورنيا الإديمة زائد الكومبليكيشن بتاع شنو؟ سبلكسيشن. يا اخي نقول لك حاجة، رات الكومبليكيشن بتاع السبلكسيشن عادة بيصيروا زوز، اللي هي الكاتاركت واليوفيايتس. يعني نقدر نقولوا الكومبليكيشن، نقدر نقولوا الكومبليكيشن بتاع الانتيريور ديستوكيشن أربع حاجات: كاتاركت، يوفيايتس، كورنيا الإديمة، وجلوكوما شنو؟ ريفيرس. التريتمنت شو بتدير؟ لينس في الانتيريور تشامبر، لينس طاحت في الانتيريور تشامبر وبتضرب لي الكورنيا وبتدير لي ايديما، بتخليها؟ لا. شو بتديري؟ خشي نحاها. معناها شنو العلاج؟ ريموف اللينس. وشو بتحط بدالها؟ زايد اي او ال شني؟ امبلانتيشن. وقلناها مليون مره، وين بتحطها تو ما دامك نحت اللينس؟ يا انتيريور تشامبر، يا سب سالكس، يا شو ثاني؟ سكيرال فيكسيشن. هذه شنو؟ الانتيريور. تعال للبوستيريور، قول لي ايمن، امس خذينا حاجه، الكلام هذا شارحه مش حنعطل فيه. خذينا حاجه اسمها افاكيا امس ولا؟ ايش معناها افاكيا؟ نولنس فروم بيوبيلاري اي. شن كان اسبابها؟ يا كونجينيتال يا اكواير. الاكواير كان يا سيرجيكال يا تروما. وواحده من الحاجات اللي بتدير لي التروما هي البوستيريور شنو؟ ديسلوكيشن. دقيقه، لما اللينس تطيح في الفيتريوس اسمها بوستيريور شيني ديستوكيشن. ولما اللينس تطيح في الفيتريس قاعده في البيوبيلر اريا ولا تنحل؟ تنحل. معناها كان الشخص هذا تو شو عنده؟ فيك. وبالفعل شوفي معشن كاتب لك هنا والكتابات شنو يقولوا؟ يقول لك بوستيريور ديستوكيشن الكلينيكال بيكتشر بتاعها سيم لايك شيني فيك. يعني شنو نوع الريفراكتيف ايرور اللي عنده هذا؟ هايبر بتراب. الانتيريور تشامبر احنا شنو ولا دي؟ دي دي دي الاي ثابت ولا يتحرك؟ يتحرك. قديش عندي بالكينجي ايمج؟ واحدة تبان. فهمت الفكرة؟ لأن أصلاً البوستيريور ديسلوكيشن شنو هو؟ أفاكي. معناها اللي بيمشي على أفاكي شو بيمشي؟ البوستيريور ديسلوكيشن. فجينا للفستيجيشن فجري هالي شوية التريتمنت. قالك يا دكتور لو البوستيريور ديسلوكيشن هو ما دلكش كومبليكيشن شو بتعالجي؟ ريفراكتيف ايرور. شنو هو الريفراكتيف ايرور اللي موجود في البوستيريور ديسلوكيشن؟ الميتراب. باه كويس. ولو دارت لي كومبليكيشن شو بتديري؟ بتنحي اللينس. لاحظي في الانتيريور ديسلوكيشن نحي اللينس اي او ال. في السبلاكسيشن وفي البوستيريور ديسلوكيشن لو اللينس هذه ما دارتليش مشاكل خلاها وعالج الريفراكتيف ايرور. لو دارت مشاكل شو بتديري لها؟ تحاب شو بتحطي بدالها؟ اي او ال. طبعا السبكونجكتيفال ديسلوكيشن هي ان اللينس تطيح ما بين الكونجكتايفا والسفير. واكتب تحتها رير رير رير رير رير. فوتوا الشيت، انسوا الشيت، وتعال معايا هنا. دكتور. حبيبي. حطيت سلايد قلت قبل رسالك شلته. هاي شل منجم لا. ايه. لينس. ايه. عشان انا كنت مش مكتوب هنا انه ضروري ان فيه في مضاعفات عشان احيي اللينس. لو في مضاعفات ما نحياش. كويس. في السلايد قاعده رقم واحد في السلايد كلمه وقص. علاش كلمه وقص؟ انت تو جوك مليح قاعد ما بديتش القرايه، لكن في امتحان السلايد كل سلايد بتاخذ دقيقه، فهم الاجابه يبوها خيرها باختصار كلمه وقص. تعرف لو بنديروا ما فيش كومبليكيشن، في كومبليكيشن، والكومبليكيشن شنو هما؟ دقيقه ما تصدقش. فهمتني؟ كلامك مظبوط. باه تعال الرسمه هي باهي سكري له طيب دكتور شوي كلام امتحان هو بيجي مع حد انا ادري بروح بسم الله الرحمن الرحيم نبدا هذا ابرد وهذا شنو ابرد سهل هي دي مفروض لونها ابيض شنو اسمها ستير لكن هنا خيرها حمراء شنو اسمها فعلق ثاني المرشة الشفافة هذه مني كورن باه وهذا القهوة من هو مفروض آيز وهذا الأكحل الصغير هذا يبن دكتور في حاجة غلطة هنا في حاجة بيضة هي أهي هذه اللي تشبه فيها البيضة هذه لينس واللينس ما دام لونها أبيض معناها هذه ترانسبرت ولا فيها مرض اسمه كاتراك هذه لينس وفيها كاتراك طز مش هذا السؤال What's your diagnosis؟ نبدو واحدة واحدة. ما دامك أنت شبحت اللينسة هي شبحت اللينسة هي معناها الكورنيا خيرها شفافة. باه. تقدري تشبح الأيريس من خلال اللينسة هي تخيلي معز لينس، تخيلي معز أيريس. لو في حاجة قدام معز تقدري تشبحي معز؟ لا. معناها اللينس هذه جاية ما بين الأيريس وما بين شنو؟ كورن. تعال نشرح. هذا الكرسي الكورنيا شفافة. ومعز مني هذا؟ ايس كويس ترى تخيلوا في حاجه هنا قدامي تو بالشكل هو الحاجه هذه تقدري تشبحها لانها الكورنيا خيرها شفافه لكن تقدري تشبحي الايرس من خلال الحاجه هذه لا لانها جايه قدام مني الايرس دقيقه لما اللينس هي تجي ما بين الكورنيا وما بين الايرس هي وين موجوده؟ لينس الانتيريور تشامبر شو اسمها؟ شو اسمها؟ هذه شنو هي؟ نعود دكتور جيت لقيت حاجة شكلها راوند كويس ولونها أبيض مدامها راوند ولونها أبيض هذه شكلها لينس وصار لها كاتراكت كويس اللينس هي اللي صار لها كاتراكت جاية قدام الأيرس ومدامها تخيلوا هذا الأيرس الصبورة الأيرس وين اللينس تقدر تشبح اللي وراي لا بها دقيقة مدامها ليه ما تقدرش تشبح الأيرس معناها جاية قدام الأيرس معناها انا وين موجود؟ ما بين الكورنيا وما بين الايرس، معناها انا وين موجود؟ في الانتيرو تشامبر، اللينس لما تلقاها في الانتيرو تشامبر شنو اسمها؟ ديسلوكيشن. لا لا مش مقنع، بقى مش مقنع تعال. نعم؟ ممكن تبان، لكن تعال. شوف الرسمة هي. نبدو. طبعا هو اللي تشبح فيه هنا مقصوص هذا مني؟ ابرد. وهذا الشيء اللي بالغلط ما يبانش لا ورد السكليره هنا المفروض لونها ابيض لكن هي خيرها حمراء رد تعال يا شاهد هذه الشفافة المفروض مين بتكون؟ برضو بقى بيجا هذه علاش معز قال لك علاش هذه الشفافة؟ ما دامك انت تقدر تشبح الايرس وتقدر تشبح البيبل وتقدر تشبح الكركوبة هي معناها الكورنيا شفافة. لما لو الكورنيا مش شفافة تقدر تشبح الكلام هذا كله؟ لا. والكلام هذا وين لقحت لك عليه؟ في قصة الكورنيا القديمة بتاع الاندو ترمايتس. تعال يا شاب هذا الازر مين هو؟ ايرس. وهذا لكحة لهنا المغطي عليه حاجة شو نسمع؟ البيبل. الحاجة هذه تقدر تشبه من خلالها البيبل والايرس؟ لا. معناها الكركوبة هي جاي قدام مني قدام الايرس. ما دامها جاي قدام الايرس هي ما بين الايرس والكورنيا. ما دامها موجوده ما بيناتهم معناها موجوده في الانتيريو تشامبر. ترى اشبح هنا بليه هذه هي اللي شكلها راوند هيك وهي هذه اللينس. وعلاش لونها ابيض؟ لان شفاها كاتراك اللينس. لاحظوا السبلكسيشن والديسلوكيشن أمس العبد لله لا وسيم كثير يا نادر انا ما تحمش انا لما بضيح مش هيرحم لي حد. هاي زي جماعة البرشة تقول لي عنده حاجة شي جماعة البرشة. هاي شوف معنا هي اللي تشبح فيها هذه بالشكل هي اللي شكلها راوند هي هذه اللينز. وما دامها لونها ابيض شن فيها؟ كاتراك. وخيتي فيها كاتراك باهي الكركوبه هذه اللي اسمها لينز مغطي على الايرس معناها جايه قدام الايرس معناها ما بين الايرس والكورنيا. شو اسمها؟ انتيريو شيني استوكيش. تعال يا جاي وتصير مانجمنت نموف اللينز هذه ما فيهاش جو قولان ما فيش كومبليك. لا لا لينز في الانتيريو تشامبر شو بدر لها؟ تحا وشو بتحط؟ ايوه تعال اشبحها هي هذه جايه قبل في امتحان. هذا مين اللي فوقي هو؟ ابرلين. والمنوطة؟ لا ابرلين. ثلاث دقيقة أكيد هي الشفافة الكورنيا هذا الأزرق مني ولا بيومي؟ تولى بيومي علاش؟ بيومي ما يبانش علاش؟ لأن في حاجة هي هي هي هذه هذه اللينس الدائرية ولونها أبيض فيها كاتراكت. لو واحد بينط لي بيقول لي علاش يا دكتور كل الصور اللي وريتهم لنا اللينس فيها كاتراكت؟ لان يا جنين لما معز قراك الكومبليكيتد كاتراكت واحده من الاسباب اللي بتدي لي كومبليكيتد كاتراكت في العيون شنو هي؟ هيك علاش اغلبيه اللينس ديسبليسمنت لما تشبحيهم شو تلقى لون اللينس؟ بيضة كاتراكت. اللينس هي ما دامها جايه قدام الايرس ومغطيه على البيوبيل معناها هي ما بين الايرس والكورني معناها وين موجوده؟ شو التشخيص بتاعك؟ انتيريو شيني ديسلوكيشن. تعال تعال مين الوحش ده يا ابني؟ هذا مين هو؟ ايس. هذا مين؟ بيبل. تعال في هنا حاجه هي هذه حاجه مني اللينز. واللينز هي شفافه ولا بيضه؟ بيضه معناها اللينز فيها كاتراكت ما يهمنيش. ما دام الحاشيه بتاع اللينز تشبح فيها فصل البيبل معناها هذه اللينز متحركه. وما دام اللينز ايدج بتاعها موجوده في البيبل هذه شنو؟ خلاصش. وهذا مين هو؟ هذا شنو؟ زينيو. What's your or what's your main complaint أو شين المين كومبلين بتاع البيضة هو؟ يعني كده تبيهم يعلاش نص تبيهم الفاستا لينز ونص الثاني شيني؟ لا بقى اشبح للرسمة هي هذه سيتي سكان تصوير مقطعي للبرين بقى أنا ما يهمنيش البرين مش دوتي. هذه الكرة شو اسمها؟ عين. وهذه عين. دقيقة لما تشبح للعين هذه السكليرا وفي حاجه بيضة هي هذه مني لينز. الحاجه البيضة ما هناش الحاجه البيضة طايحه هنا وين طايحه؟ شو اسمها؟ تعال مازال ما كملتش اشبح هيا. تعال هذا العين ولا مفروض في حاجه بيضة هنا ولا حاجه بيضة مش موجوده هنا طايحه هنا هي وين طايحه؟ في الفيتريس. لما اللينس تطيح في الفيتريس شو اسمها هي؟ تصير شني؟ ديسلوكيشن. تعال ما كملتش العين الثانيه يا دكتور عارف ايش بتقولي؟ لا لا تعال الدكتور بيقول لي بقى العين الثانيه وين هالبيضة؟ انا بقول لك تم حلين هنا. الحل الاول ان اصلا ما فيش لينس، خشيت ونحت اللينس. وش حطيت بدالها؟ عيون. فما دام كنت نحيتها وحطيت عيون اكيد مش حتلقى البيضة ولا. اول حل الثاني، الحل الثاني في السيت سكان المفروض لما بتصور الشخص يكون ثابت ما عندهش ميول هيك، ولما بتصوره ثابت لما بتطلع اللينس هنا بتطلع هنا، لما تختفي من هنا تختفي من هنا في التصوير المقطعي. لما يبدا بداير هيك شو بيصير؟ العين هنا لما بتصور اللينس تبان، احنا ما تبانش. لما بتكمل ايام عش تبان، هذه تبدا تبان لانها راسها خيره. باي التصوير المقطعي هيك يبدا هيك جايب المقلوب فهمين، لكن لما يبدا واقف هيك مضبوط التصوير شو تطلع؟ مضبوط. لكن احنا يا شخص ولاحظ الصوره هنا ستريت ولا بداير هيك؟ تعال كيف صار؟ تعال دقيقة افتونا. صح علي. شوف المريضة هو قلت له اشبح لوطة، اشبح لوطة وقمت لجفنا فوق هيك. فلما جيت شبحت لقيت حاجة دائرية هيك بالشكل هوا. ديما لما تلقى حاجة دائرية في جهة العين بتفكر في مني في اللينز. تذكرني البيضة هذه شو اسمها؟ صغيرة لكن مغلفة بطبقة شفافة شو اسمها؟ شفت هاي؟ الحاجة هي تحسها عالقة ما بين السكينة من اللوطة، وهذه شنو؟ بروجكتايفا. هذا شو اسمه هو؟ صف بروجكتايفا دستوكاشن. الصورة هذه باش لقيتها تقريبا قعدت اسبوع ندور عليها. رير لأن الصف بروجكتايفا دستوكاشن خيرها. رير. تعال. تعال. في حاجة اسمها فندس اكزامينيشن ولا؟ ايش معنى فندس اكزامينيشن؟ ليش بحشي ني؟ الريتنا خلاص. الريتنا فيها بلوت فيزنسور ما فيهاش؟ فيها. تعال يو. معز اختار الفتلمسكوب يبي يشبح الفندس. بدا يشبح في الريتنا في بلوت فيزنس، هذا الريتنا يشبح في البلوت فيزنس. يشبح في البلوت فيزنس. فجأة لقيه كركوبة دائرية ولونها أبيض. هذه شن شكلها؟ اللينز. اللينز لما نلقاها طايحة ومتكية على رتنا هي وين موجودة؟ فيتريس. شن اسمها؟ معز ما زال بيتسهوك. تعال يا ايوب اشبح يا ايوب، هذه هدا مني لك. معز اشبح للفنص، هذه الرتنا. وانا متوقع منك انت مش هتظبطها مليح لانني قاعد ما قريتكش رتنا، لكن نبيك تقطن على هذه رتنا تو حاليا. لما معز اشبح لي الرتنا لقيت طرف بلاستيك هيك مدور وطلع منه خيط هيك. ترد تفكر، ترد تخيل واحد زرع هذه تو برا الموضوع، تخيل ايو ال زرعها في البوستيريو تشامبر والشخص وحصل بنيه، مرات الايو ال وين تطيح؟ في الفيتريس. لما تجي تشبح هذا الاوبتيك والخيط هذا شيء هذا، لما تلقى الايو ال طالحه او لما تلقى الايو ال متكي على رجل معناها الايو ال وين طايحه؟ في الفيتريس. طبعا مش حيتمشي عليها كلمه بوستيريو ديسبلايسمنت، شو نسموا فيها؟ ايو ال ديسبلايسمنت، معناها الايو ال تحركت من شنو؟ تعال لما دوينا دوينا في الموضوع لنا يسلوا فيه في السلايد هلبا. في جهاز معز بيلقح عليه بعدين في القايني يا قايني في حاجة اسمها التراساوند ولا الشهر الثالث الرابعة كواديا مش عارف شي دي ممكن تبقى ولا حتى احنا عندنا التراساوند يخي احنا ما عندناش التراساوند واحد عندنا A و B التراساوند A و التراساوند شيني B الالتراساوند بي هو اللي يهمني. الالتراساوند بي يا جماعة الخير معز يحطها على العين هيك فوق العين بالشكل هوا. لما يحطها اعطيني بيضة هذا البروب هيك ولا يحطها بالطريقة هذه. البروب هو جزء هوا نابت بخيط يركب في اللابتوب. أول ما بتحط الجهاز هنا تطلع لك الصورة هذه. باه هذه اللي تشبح فيها السكليرة وهذه الريتينا. ومفروض رتها هي المكركبة هي وين تجي؟ هنا هذه مني هي لينز. اللينز تو وين طايحة؟ متكي على مني؟ على رتنا. وهذا الأكحل اللي تشبح فيه هذا مني؟ فيتريس. اللينز تو حاليا وين طايحة؟ فيتريس. الصورة هذه ما نبيكش عليها مش مطالبة بها أنت. لكن هي وريتها لك باش تفهم الكلام اللي بنقولها بعد شني؟ بعد شوي. تعال معاي. هشام معاي ولا؟ قول يا رب. باه. الانفستيجيشن. كيف تصبط البوستيريور ديسلوكيشن يا الحيو؟ رقم واحد دير فندوسكوبي. شو معناها فندوسكوبي؟ ايش بحرتنا؟ لو لقيت في الرتنا اللينس طايحة، لو لقيت الرتنا، لو لقيت اللينس طايحة على الرتنا معناها هي موجودة في الفيتريس. رقم اثنين دير الترا ساوند بي. تفتحوا لي الشيت اللي كاتبه بخط ايدي اخر شيت، مش الشيت بتاع اللي بتاع السكليرا هو حطين شويه ريتو هذا الشيت. ايوه حبيبي منظم ولا تعرف الشكل اللي بدنا نعرف ننصب جديات. تلقوا الصفحه هي الترا ساوند هي عاصب الله. هاي شوف معي تتبع معي بس ايمن. الالترا ساوند يا اسود نوعين، الترا ساوند اي والترا ساوند بي. يا اسود انجو الالترا ساوند اي شنو وظيفته يا دكتور؟ وظيفته ان ميجر الانترا اوكولار ديستنس، يقيس لي اطوال شني العين. فكرت في المحاضره الاولى بتاع الاناتومي قلت لك طول العين من قدام للتالي شنو اسمه؟ قديش طوله؟ 24. صح، من فوق لنقطة فيرتيكال قديش طوله؟ 23. من جنب للجنب 23. مين اللي حسبهم لي الارقام احمر؟ الالترا ساوند اي. قولي لي المسافة من الكورنيا للايريس اسمها انتيريو تشامبر ولا؟ قديش طولها؟ من 2 ل 3 شني مليمتر. مين اللي حسبها لي؟ راتو الارقام هي الابعاد بتاع العين، يقيسها لي الالترا ساوند شني؟ ايه معناها الالترا ساوند ايه وظيفته يجرب يقيس الاطوال، بس يقيس العين من قدام للتالي، من فوق للوطه، من جنب للجنب، والانتيريور تشامبر. لكن الالترا ساوند بي قليل من بي. الالترا ساوند بي شو وظيفته؟ هو هذا ديتكت يكتشف اني ابنورماليتي في البوستيريور سيجمنت. شن قصدك بها بوستيريور سيجمنت يا دكتور؟ تعال كورنيا ايرس لينس سكليرا. شوف من اللينس وبرا قدام، هذه اسمها انتيريور شيني سيجمنت. يعني لما معز يقول لي يقول لي فوت الكلام في العيون والكلام هو، مشيت مثلا واحد منكم مشى لاوروبا يبي يعاين مثلا على عيونه، لما بتخش قسم العيون تلقى مكتوب انتيريور سيجمنت وتلقى بوستيريور سيجمنت. انتيريور سيجمنت شو بتشمل؟ كورنيا، انتيريور تشامبر، ايرس، لينس. البوستيريور سيجمنت شو تشمل؟ الجهه اللي بالتالي هي اللي هي مين؟ فيتريس، ريتينا، كرويد، ومن اللي طالع من هنا؟ اوبتيك نيرف. صار بالليبي يا ايو من اللينس وبرا قدام انتيريور سيجمنت، من ورا اللينس وبرا التالي بوستيريور سيجمنت. الالترا ساوند بي يكتشف لي المشاكل اللي بتصير في الانتيريور ولا بوستيريور؟ بوستيريور. نبدو ترى تخيل معاذ عنده نزيفه هنا فصل الفيتريس، شنو يسموه فيه؟ فيتريس هيمورج. والله الالترا ساوند بي يكتشف الفيتريس هيمورج. وما نبيش واحد يدعي انه هو ذكي يجيني يقول لي يا دكتور مش انت قلت الفيتريس افاسكولا؟ بقول لك صح، مرات يصير لي فيتريس هيمورج لكن الدم هو مش طالع من الفيتريس، طالع من الريتنا او من الكرويد. وين يتجمع؟ الفيتريس. مرات لا، عندي تيومر هنا في وسط الريتنا اسمه ريتينوبلاستوما، الالترا ساوند بي يقدر يكتشفه. يعني بالليبي شنو استخدمت الالترا ساوند بي؟ نقدر نكتشف بيه الفيتريس هيمورج، نقدر نكتشف بيه تيومر في الريتنا شنو اسمه؟ ريتينوبلاستوما. نقدر نكتشف بيه يا سايح لما اللنسه هي تطيح هنا تبان ولا ما تبانش؟ تبان. فنكتشف بيه البوستيريور ديسلوكيشن اوف شيني اوف لينس. تعال يا سايح تعال. ترى تخيل يا سايح لا سمح الله شضية معز يضربك رصاصة، لكن الرصاصة ما ضربتكش، تفترشت قبل ما تخش لك، قصدي تفترشت قبل ما تجيب حتى الشظايا بتاع الرصاصة بيخترقوا عينك وبيخشوا هنا قاعمزوا على الريتينا. الفورم بادي لما يخش لعينك شنو اسمه؟ انتراوكولار فورم بادي. الالترا ساوند بي يكتشف بيه الانترا اوكولار فورم بادي اللي موجودة في الانتيريور سيجمنت ولا البوستيريور. وصلت الرسالة؟ بالليبي الالترا ساوند اي نقيس بيه الاطوال، والالترا ساوند بي نشبح بيه اي مشكله موجوده هنا، فيتريس هيمورج، ريتينوبلاستوما، لينس طايحه هنا، بوستيريور ديسلوكيشن، ايو ال طايحه هنا، حتى هي نقدر شنو نشبح. وسط الرساله نقدر نشبح بيه اهم حاجه مش هذه الرتله موجوده هنا؟ لو الرتله هذه طايحه من مكانها هيك مش هي المفروض تركت هنا؟ لو تحركت من مكانها شنو اسمها؟ رتله تافهه. بالله هي اللي نسيت نقولها لكم او نذكركم بها هنا. لما واحد عنده متيور ولا هايبر متيور كثرت ما نقدرش نشبح الرتله عارف. شو بنديروا؟ ريتينال فانكشن تيست. فوت المكفله وفوت الاوبتيك نيرف. نبي نشبح البريفرال ريتينا بحاجه اسمها لايت شيني بروجكشن. في حاجه ثانيه نقدر نشبح بها البريفرال ريتينا اللي هي الالترا ساوند شيني بي. الالترا ساوند بي ما يقوليش الريتينا تخدم ولا لا، يقول لي هل الريتينا ثابته في مكانها ولا شنو صاير لها؟ حيها عليا شنو صاير لها؟ ريتينا شيني بتعشق. وصلت الرساله؟ اخر حاجه والحمد لله انترا اوكيولار شيني لينس. هي شنو قلنا عليها؟ الاي او ال. قديش عندي نوع من الاي او ال؟ انتيرير تشامبر بوستيرير تشامبر. كويس. البوستيرير تشامبر قديش نوع؟ ثلاثه. كان حطيتها في وسط الكبسول كبس الارباك، كان تبتها في السلكس سب سلكس، كان في السكيرا سكيرا فكسيشن. وشرحناها طبعا. الانديكيشن انت هذا ما عندكش في الشيت وكلام ملغي. والكونترا انديكيشن يا جماعه من الاخير، الكونترا انديكيشن الغيب زي قلتها. باه حنشرح للزبايط. باه نبي منك حاجتين واكتب عليها اورال وامسكيو سلايد. ريتو حمار احمر الصوص مع بعض المعودات في الامسكيو في السلايد اكثر حاجه في الشيت اللي نسكت. نبدو بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي الحيو معز قالك انا احسن تحط الاي ويل في البوستيريور تشامبر ولا في الانتيريور تشامبر؟ البوستيريور تشامبر. كويس. علاش؟ أقل كومبليكيشن. بارك الله فيك، قريب من الجدر. باه دكتور هذه أحسن من هذه لأن هذه هاي كومبليكيشن وهذه عندها شوية كومبليكيشن. شنو الكومبليكيشن بتاع الأي أو إل؟ رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، يعني من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة هذه يصيروا في الأي أو إل بتاع الأنتيريور تشامبر. واحد واثنين وثلاثة بس يصيروا في الاي او ال بتاع البوستيريور تشامبر. معناها انا احسن البوستيريور تشامبر لانها اقل شني كومبليكيشن. قديش عندها كومبليكيشن البوستيريور تشامبر؟ ثلاثة، لكن الانتيريور تشامبر خمسة. نبدو. قول لي دكتور الاي او ال اللي بتزرعها في العين تعتبر من جسمك ولا جسم غريب؟ جسم غريب. لما بتزرعها مرات عينك تتحسس منها، شو بتدير ضدها؟ ميور ريسبونس انفلاميشن ولا؟ شو اسم الانفلاميشن هو؟ ريأكس. الاي او ال اللي انت زرعتها سواء انتيريور تشامبر ولا بوستيريور تشامبر، لان الزوز يديروها، الزوز يديروها. لما بتزرع الاي او ال مرات عينك تتحسس من الاي او ال، الماده اللي مصنوعه منها الاي او ال انت متحسسه منها، شو بتدير ضدها؟ انفلاميشن، شو اسم الانفلاميشن هو؟ ريأكس. حه يوفيايتس شو بتدير؟ سام وش بتقول؟ بالضبط وشرحناه. قول لي سواء في الانتيريور تشامبر ولا البوستيريور تشامبر لو معز وخر وقدم وضرب اقبوليه لعينك شو بيصير للاي او ال هي؟ تتحرك. لكن دقيقه مين اللي اثبت؟ هي اسمعي في الانتيريور ولا في البوستيريور بتتحرك نتيجة التروما، لكن مين اللي اثبت؟ انتيريور تشامبر. شوفي وخيتي معز قال لك لو سالك وجاوب يعني قد السؤال من احسن الانتيريور ولا البوستيريور؟ من اللي اثبت الانتيريور ولا البوستيريور؟ انتيريور. تمام. قال لك سواء انتيريور ولا بوستيريور لو العين حصلت ضربه قويه الاي او ال تتحرك من مكانها معناها ديسبليسمنت اوف شني اي او ال. لكن انا اثبت اكثر الانتيريور ولا البوستيريور؟ بوستيريور. ليك انت بوستيريور. شو بندير لك عاد بتقول لك انتير انتير بوستير. رقم أربعة وخمسة، أربعة وخمسة مش حيصيروا إلا وين؟ انتير تشامبر. تعالوا مع بعض قول لي يا فاتح الأي أو إلا هي اللي في الانتير تشامبر بتكاها بترددها على مين؟ الأيس. الأيريس للعلم فسطة فسطة. لو تخيلتوا السورية هذه والفلانية هذه الأيريس. الايرس من برا من برا ما فصتاش بلاد فيزلز من برا معلش بلاد فيزلز، لكن لو فتحتيه من الداخل شو الفصطة؟ بلاد فيزلز. فتخيل انت حطيت الاي او ال هي اللي هي ليه على الايرس. قال لك مرات نتيجه التراما نتيجه حاجه الاي او ال اللي هي بلاستيك مرات تجرح الايرس. لما تجرح الايرس شو بيصير البلد فيزلز اللي فاسطه تنجرح؟ شو بيصير لي هيمورج؟ الهيمورج هو اللي بيطلع يتجمع ما بين الايرس وما بين الكورنيا. لما يتجمع ما بين الايرس والكورنيا وين موجود؟ في التشامبر. دم في الانتيريور تشامبر شو بتسميه؟ هاي فينا. شنو اصل الجمله؟ حق العلم شنو هو الموست كومن كوز اوف هايفيما؟ شنو الموست كومن كوز اوف ايريدو دياليسيس؟ شنو الموست كومن كوز اوف لينس ديسبليسمنت تروما؟ شنو الموست كومن كوز اوف يونيلاترال كاتاركت في واحد صغير؟ تروما. الشيت اللي اسمها تروما من اهم الشيتات في العيون، لان نص العيون شنو الموست كومن كوز بتاعها؟ تروما. رقم خمسه كورنيا اديما. تعال يا جاي تعال. الاي او ال بترقدها على مني؟ على الايس. فاني اي او ال وراقد على الايس، مين في قدامي؟ ترى تخيل الاي او ال هذه مش ثابته كويس، شو بيصير للاي او ال هذه؟ بتقعد تضرب في مني؟ كورنيا. شنو هي الطبقه اللي قدامي؟ الاندوتيريوم. لما الاندوتيريوم يصير له دمج مازال بيخدم، الميه اللي بتخش للكورنيا مازال بتطلع، شو بيصير لي؟ كورنيا اديما. طبعا يا الحيو ما تقوليش لا هاي فيما ولا كورنيا الإديمة في الاي او ال وين؟ في الشامبر، لان الاي او ال بعيدة على الايرس وبعيدة على شنو؟ على الكورن. وصلت الرسالة؟ نعم. معز شو متوقع منك يا دكتورة؟ دكتورة شو متوقع منك؟ انا احسن انتيريور وستيريور وستيريور. علاش؟ لانها اقل كومبليكيشن. كويس. ترسمي لي الكومبليكيشن بتاع الاي او ال في الانتيريور تشامبر خمسة: يوفيايتس، جلوكوما، لينز ديسبليسمنت، كورنيا إديمة، هاي فيما. في كتابات شنو يقول لك خصوصا مصار ويقول لك هك سندروم. شنو هي الهك سندروم؟ هاي فيما، يوفيايتس، جلوكوما. ريتو هك سندروم هي هاي فيما، يوفيايتس، وجلوكوما. طبعا هذه الهك هي بتمشي مع الانتيريور تشامبر ولا بوستيريور؟ انتيريور. اللي فيها هاي فيما انتيريور. هذه بتمشي مع شنو؟ انتيريور. هو ليه نجري ولا انتوا استكيتوا ولا شنو بالظبط؟ فيش بريك. اصلا هشام جاي مخر فمازال ما وصلش امورك طيبه ولا الحمد لله استمر عاجبني. ها تعال معي يا كالكيوليشن اوف بالله يا ريتو هي لينس باور اي او ال باور غلط خطا مطبعي كالكيوليشن اوف اي او ال باور. طبعا الخطوه هي راهي بري اوبراتيف. مفروض معز قبل ما يدير العمليه للشخص وينحي له الكاتراك شو يدير؟ يحسب قوه الاي او ال اللي شو يدير لها؟ يزرعها. صار حلقت هيك كاتراك وهذه كاتراك وهذه كاتراك. قديش قوه الاي او ال؟ 18. الحيوان انت عندك كاتراك وانا عندي كاتراك وانت كويس ولي كويس. الحيوان نحيت من الكاتراك وانا نحيت من الكاتراك. مفروض الكاتراك ايش قوتها؟ 18. شو المفروض تزرع لي انا وتزرع له هو؟ 18 قوتها اي ويل 18 وهو 18. لكن دقيقة بس، انا نلبس في نظارات وهو ما يلبسش في نظارات، مفروض انا القوة بتاع العدسة بتاعت انا الاي ويل تختلف عليه ولا؟ بالليبي كل شخص بتنحي له اللينس الكاتراكت وبتزرع له اي او ال عنده قوه خاصه به. كيف تحسبها؟ انا عندي معادله، هي المعادله هي البي تساوي الاي ناقص 2.5 في ال ناقص 0.9 كي. حي علي حي، هذه ولت الحسابه هي. لا لو خي معادله هيك، البي تساوي الاي ناقص ال ناقص الكي. طيب طب اقول لك شو بتحفظ غير تعال غير افهم بس. البي البي تساوي الباور اوف اي او ال. الاي الاكزيلين شنو هو الاكزيلين؟ طول العين من وين؟ قدام للتال. ف الاكزيلين ده هو قلت لك نقيسه فيه بشيء شو اسمه؟ ال ال كونستانت ثابت حسابي رقم بتحطه. الكي ركز معي تعال. الكورنيا قديش عندها سيرفس؟ زوز انتيريور بوستيريور. في البركنجي مش ملي ما تبانش بوستيريور. صح هاي صح. الكي قال لك هو الكيرفتشر الانحناء بتاع الانتيريور كورنيال سيرفيس. قال لك قيس الانحناء بتاع السيرفيس اهو، هذا ما يهمكش تسفل، قيس الانحناء بتاع الانتيريور شني سيرفيس. كيف يقيسوا في جهاز شنو اسمه كيراتو دقيقه بس، بي باور اوف اي او ال شنو تساوي؟ الاي اللي هي الاكزيلنت بتقيسها بجهاز شنو اسمه التراساوند. وشوف يا اي اي اي اي اكزيلنت، والاكزيلنت الاي قيسها التراساوند شنو؟ اي. الكي اللي هو نفس الكيرفتشر، خلي مش هي السيت مره تنطق كي حتى يقول لي كي. الكي اللي هو الكيرفتشر بنقيسه بجهاز شنو اسمه كيراتو شيني متري. في الامتحان شنو يجيبوا فيها؟ يقول لك يا دكتور ان كالكوليشن اوف اي او ال باور، الاي تساوي الاكزيال لينت ونقيسه فيها بالالترا ساوند اي، صح ولا غلط؟ الاي يساوي الاكزيال لينت ونقيسه فيه بالالترا ساوند بي. الكي يساوي الكيرفتشر بتاع الانتيريور سيرفيس بتاع الكورنيا ونقيسه فيه بالكيراتومتري. In calculation of IOL power, which of the following instrument is important؟ لما بتجي تحسب قوة IOL شنو هو الانسترومنت المهم مخصوص؟ التراساوند اي. مبارك، لو واحد يقول لك مبارك شو ترد عليه؟ مبارك. فيش برين اثنين ونص رجعت، مش انت مش معك من الاخير وتبي من الاخير، تو انت عششت في اثنين ونص. اثنين ونص هذا رقم حسابي ثابت اهو، معادلة هي، تمام؟ يعني 2.5 مهماتك انت حاجة دقيقة، لا البوينت 9 لا يجوز، لو كان واحد كانت على قولة عادل إمام ميت. تعال لا نحبس الله، تلقي في الشيت، تعالوا معي نقول لكم على حاجة نشرحها. الحيو الحيو خش في الامتحان هي الصورة يا الحيو، تعال ها، هذه سلايد جاية في الامتحان. سكرين طيب على الحيو، ما اللي بيحدد لها الحيو يجاوب. الحيو يقول لي abnormal finding، ما قلت لك الشخص لي شنو هو اللي تشبح فيه غلط قوله. ريد اي صح، لان السكرين المفروض تكون خيرها وايد. أيو ال وين؟ يور تشاب بريفرال اريدكتوم. علاش البريفرال اريدكتوم مانداتوري لما بنحط الأيو في هذه التشاب؟ تو بريفنت لوك اب. باك صح حالك بنورمال بيبل. وات ار ذا فايندينج؟ جاوبتني عليها. منشن تري كومبليكيشن اوف ذيس فايندينج. دقيقة، شنو هي المين فايندينج اللي عندك؟ أيو في هذه التشاب. سمي لي الكومبليكيشن بتاعها خمسة. هاي فيما يو في اي لوكوما لينز ديسبليسمنت كورنيان يديم. سؤالي مش هوالي، بارك الله فيك، هذا كله مش سؤالي. دكتورة ما هي الانديكيشن باش تحط الاي او ال في الانتيريور تشامبر؟ امتى يا ايوب؟ ايوب يضطر يحط الاي او ال في الانتيريور تشامبر. ما قلت لك البوستيريور خير من الانتيريور، معناها باللوجيك بالمنطق لما انت تكون مخير وين بتحط؟ بوستيريور. لما انت تضطر تحطها انتيريور بالسيف عليك، في انا حالات انت بتحط الاي او ال في الانتيريور تشامبر. مكتوب عندك في الشيت رقم واحد في الانترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن. وحقا شو الانديكيشن بتاع الانترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن؟ حاجتين، سبلكسيشن ديسلوكيشن يا لينز بليزم. حاجه ثانيه يا شاد اللي لقحت لك عليها، معز لما يبي يدير اكسترا ولا فيك وش بيدير؟ ينحي السنترال بار وينحي الكاتراكت. مرات شنو ينوش؟ زر كابسول. في الحاله هذه اللي مرات شنو ندير؟ نحط الاي او ال وين؟ ندير تشامبر. اول انديكيشن انترا كابسولار كاتراكت استراكشن في حالات اللينس ديسبليسمنت اللي هي السبلكسيشن ديسلوكيشن. ثاني حاجه في الرابتشر اوف بوستيريور كابسولا في ابع عمليات في الاكسترا. وش الثاني؟ فين؟ افتح لي طيب معلش يا دكتوره سامحيني وتعالى نوريك حاجه معلومات عامه. اول ايوب ولا فوت ايوب ها هي انا مش ايوب اللي بجيب الكلام هذا فوت تم اللينس مبارك سايح السايح مشى للسويد لما مشى للسويد النظره بتاعه ضعف مشى لي دكتور غادي عيون في السويد شن صار قال يا دكتور انا عندي ضعف نظر فانا نبي ندير حاجه تحسن لي النظر ديما لما يجيك مريض يقول لك النظره بتاعي ضعف رقم واحد والواحد الله شو بتقول له خلاص بقى المريض مرات يقتنع زي ما انا مقتنع به مرات يقول لك لا لا يقولوا علي اعمى وشكلها خير رغم انها تقدر تراها حمراء وصفراء وسبايكي وتتلون عادي بقى لكن اغلبيه الفيمال ما يحبوهاش شنو يحبوا كونتاكتلنس الخيار الثاني لو المريض ما يبيش الجلاس شو بدير كونتاكتلنس بقى لا يا دكتور بنت خالتي مشيت لتونس لبست العدسه التهبت عينها ما نبيش بقى فتح بقى في حل ثاني يا ماما شنو هو الحل الثالث ايش رايك نعالجوا لك الضعف النظر بالليزر لا ليزر وبنلبس عيني ومش عارف لا ما نبيش اخر حل بعد الجلاسز والكونتاكت لينز والليزر انني نزرع لها عدسه فصل العين مش لان عندها كاتاركت لا نزرع لها باش نصلح لها شنو ضعف النظر دقيقه ترى تخيلوا هذه عين الفيميل هي او عين السايح سايح هذه الفيميل او هذه عينك انت هذه ما هذه شنو هي لينز العين هذه فاكهه ولا افاكه سايح تبي نظارات لا ما نبيش تبي كونتاكت لينز لا ما نبيش بدي لك ليزر لا ما نبيش شو تبي قالوا لي في عدسه يزرعوا فيها فصل العين باش تحسن النظر بقى كويس شو ندير له اللينز ما نضربهاش لان ما فيهاش كاتراك نمشي ونزرع لها اي او ال في الانتيريور شيني تشامبر شنو الغرض منها الاي او ال نعالج الكاتراك ولا نحسن النظر العمليه هذه اسمها فكك اي او ال سيرجري فكك عند اللينس بتاعها اي او ال زرعت لها اي او ال معناها فصل عينها عندها لينس نخلط بخلقها لك وشنو عندها اي او ال في الانتيريور شيني تشامبر طبعا هذه العمليه هذه يعتبروا فيها ري فراكتيف سيرجري شو معنى ريفراكتيف سيرجري عمليه تصلح فيها شنو عيوب شنو الابصار امتى شد عول علي صوت لا مش ليزر يعني. خير لا بقى الليزر مش قلت لك نظارات ما مشيتش معاه كونتاكت لينز ما مشيتش معاه ليزر ما مشيتش معاه شنو الحل الاخير الرابع تزرع العدسه فصل شنو فصل عين معناها بالليبي اسمعني مليح وخيتي جاتي في الامتحان لقيتي اي او ال في الانتيريور تشامبر شو بيقول لك الدكتور زعما شو الانديكيشن انك حطيت الاي او ال في الانتيريور تشامبر قولي لي يا المريض داير انترا كابسولار كاتراكت اكستراكشن لان عنده سبلكسيشن او ديسلوكيشن او المريض كانوا بيديروا له اكسترا وفيكو والبوستيريو الكبسولة تمسكت فاضطرينا نحطوا الاي او ال في الانتيريور تشامبر او المريض ما عندهاش كاتراكت وما عندهاش لينس ديسبليسمنت المريض عنده ضعف نظر فزرعنا له الاي او ال في الانتيريور تشامبر باش تصلح له شنو ضعف النظر وش بتسماها اللقطه هذه فكك شنو اي او ال فكك لان اللينس قاعده اي او ال لان شنو زرعت له اي او ال معناها قديش عنده عدسه فصل عين زور صناعيه تبعي تمام شوفي ما بعدين لما بنقدموا الكلام في عدسات شوف معي في عدسات لما بتركبيهم شنو يصير لهم؟ يخلوا في سبيس هنا العدسات تبدا مقوسه تقويس هيك بالشكل هوا شوف معي تبدا فيها تقويس هيك اللقطه هي فلما تكون التقويسه باللقطه هي الحكايه هنا خيرها مفتوحه بالشكل هوا فالاكوسيمس يطلع من الجناب فمرات البريفرال يدكتور خيرها ما تقدرهاش هذه قصه ثانيه يسموها فيها ارتيزالز كلام مازال قدام تمام لكن اللي كنتي تو اي او ال في الانتيريور تشامبر شو بتديري لها؟ الفولدر بالاي او ال اللي تديرها فما كاتراكت سيرجري فيبا لا ناخذ بريك ونبدو في السكليب نشاط